يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. منظومة القواعد والأصول، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن تيمية، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة لعام 1414 للهجرة في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع شرح الخامس. إن هذا لا شك أنه كذب، إذ أن النار أشد وأبلغ وأعظم مما يتخيله الإنسان. وما يدهين لعل رجلا يأتي يوم من الأيام فيصور ما في جنة فاكهة وحور عين وولدان مخلدين، هذا تلاعب في أمور الآخرة، أمور الآخرة أعظم مما تتصور، فتركها مهيبة معظمة لها شأنها في النفوس أولى من تصويرها بهذه الصور المادية التي يدعو لاعبها أنهم أحسن صنع. وهذا يقول فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الوتر جماعة في غير رمضان؟ لا بأس بذلك إذا فعله الإنسان أحيانا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الليل جماعة أحيانا، فصلى معه عبد الله بن عباس مرة، وصلى معه عبد الله بن مسعود مرة، وصلى معه زيد بن اليمان مرة، وكان هؤلاء الشباب يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ويذكرون طول صلاة عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: أرى أن صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح الصلاة فافتتح قراءة بقراءة الفاتحة، فقلت يرفع عند المئة أي إذا أتم مئة آية، ثم مضى حتى أكمل سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، يقف عند كل آية وعيد يتعود، وعند كل آية رحمة يسأل، وعند كل آية تسبيح يسبح. فأرى هذه السور الثلاث التي تبلغ خمسة أجزاء وربع جزء في رفعة واحدة عليه الصلاة والسلام، وصلى معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السراء، قال عبد الله: حتى حمنت بأمر سوء. قال: بما حمنت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حمنت أن أقعد، أو قال: أن أجلس وأدعى. فصلاة الليل ثنائية، والوتر جماعة أحيانا لا بأس به، لا بأس به، ولكن اتخاذ ذلك السنة الراتبة كل ليلة يصلي بجماعة هذا من البدع. أحسن الله إليك. الشيخ يقول: يطلب مني بعض الزملاء أن أشتري له سيارة محددا نوعها وموديلها ويشتريها مني بالتقسيط دون أن ألزمه بشيكات أو رهن مقابل ذلك، فأشتري السيارة وأحوزها إلى ملكي ثم أقسطها عليه، هل هذا جائز أم دون ما جري؟ لا أرى هذا جائز، بل أرى هذا حيلة على الربا قريبة وصريحة، لأنه بدل أن يستقرض مني ثمن السيارة ويذهب ويشتريها بنفسه، يطلب مني أن أشتريها له بثمن النقد وليكن 50,000، ثم إني أبيعها عليه ب60,000 مؤجلة. حقيقة الأمر أني اشتريت السيارة التي يريدها والتي يطلبها، فأقرضته ثمنها بزائد وهذا هو عين الهبة، وهذا أقرب إلى الهبة من العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يبيع شيئا في ثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا من مشتريه بأقل، مع أنه لا تواضع بينهما في المتبعين، ومع ذلك يحرم. فهذه الصورة التي سأل عن السائل هي أوضح في كونها ربا من مسألة العينة وأقرب. ولا يغرنك قول بعضهم إن البائع لا يجب المشتري بهذه السلعة فله أن يدعها، فإن هذا قول لا طائل تحته، لأنه من المعلوم أن هذا المحتاج الذي عين ما يريده من السيارة من النوع لا يمكن أن يتراجع. اللهم إلا نادى. ثم إن البائع لو تراجع هذا المشتري لاحتفظ لنفسه بالحذر من البيع عليه مرة أخرى. ولا يغرنك إفتاء بعض الناس في هذه المسألة، بل عليك أن تراجع وتسائله هل هذا بيع، هل هذا شراء صحيح بالنسبة للذي اشترى السيارة وباعها صحيح؟ هو الواقع غير صحيح، ولولا أن هذا جاء يطلب من هذه السيارة ما اشتراها أبدا، فهو قد علم بيعها مقدما، وهو قد وضعه على أن حقيقة أمره أن يقرضه الثمن بفائدة، وهذا هو عين الربا. ولذلك أحذر إخواني المسلمين من مثل هذه المعاملة، وأقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليكن هذا آخر سؤال لأن الوقت انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم حفظه الله تعالى ورفع درجته: والزم طريقة النبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين الخلفاء، قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح، وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنه، واحكم لكل عامل بنيته، واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، ويحرم المضي فيما فسد، ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا حق فمولانا ولا إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا، وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، ويضمن المثلي بالمثل وما ليس ويضمن المثلي بالمثل ولا ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما، وكل ما الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع الذي نلقيه في كل يوم سبت واثنين وأربعاء من كل أسبوع في الدورة العلمية التي افتتحت في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في حي السلطانة في الرياض في إجازة في عام 17 و400 ألف. نسأل الله تعالى أن يجعلها دورة مباركة. وقبل البدء درس الجديد نحب أن نسأل ونناقش فيما سبق لنا أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، فنريد بيان الأدلة السمعية والنظر على أن الأمر المطلق تكون للقوم سواء كان امر وجوب او امر استحباب. ما هو الدليل على ان الامر المطلق يكون للقوم؟ الدليل من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. نعم. ما هو الدلالة؟ ان من لم يفعل الامر على الفور فانه يكون قد خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قد خالف امر الله سبحانه وتعالى. ومن خالف امر الله هو متوعد، متوعد ان يصيبه الفتنه او يصيبه العذاب الاليم. الفتنه ما هي الفتنه؟ ذكرنا ما كثر عن رحمه الله في ذلك حيث قال فتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شرك. وما هو الدليل النظري على أن الأمر للقول؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نظري نظري نظري الدليل النظري من وجهين. أولا ما ورد في قول الناظم: فبادر الزمان، فأن الإنسان لا يأمن أن يباغته الموت قبل أداء الواجب. والثاني أن التراخي قد يسبب تراكم الواجبات ويسمى يصعب على أو يعجب الإنسان عن فعل الواجبات. تمام. ذكرنا أن الأمر يكون كفائيا ويكون عينيا، فما هو الضابط لكل واحد منهما؟ ضابط الفرض العيني أن يكون المتعلق أو المراعى فيه الفعل يعني المراعى فيه الفعل. فعل. إذن الأمر العيني سواء كان فرضا أو نفلا هو الذي يراعى فيه الفاعل. نعم. وضابط الأمر أن يراعى فيه الفعل مع قطع النظر عن الفعل. نعم. نريد مثالا الأول وهو الأمر العين كالصلوات الخمس. هذه في الفرائض الصلوات الخمس. نعم. وكالوزن في النفل كالوزن في النوافل بارك الله. الثاني الذي رعي فيه الفعل فعل ما قطع النظر عن الفاعل كالأذان والإقامة. الأذان والإقامة هذا من الواجبات. بالنفل الجهاد والسلام صلاة العيدين سلام سلام. لا. ما هي القاعدة فيما إذا ورد الأمر بعد النهي؟ في المسألة قولا بعض العلماء يرى أنه يبحل والقول الآخر أنه يرفع النهي، يعود إلى الأصل. بعضهم يقول إن الأمر بعد النهي للحل، وبعضهم يقول إن الأمر بعد النهي رفع للنهي. ما الفرق بين القولين؟ أن القول الأول لا يكون الحكم إلا الحل فقط، وأما القول الثاني فقد يكون للإباحة وقد يكون للاستحباب. لأن الأمر بعد النهي يرفع النهي فقط فيبقى الحكم على ما كان قبل النهي. وهذا يقول إنه يرفع النهي ويكون للحلف. ما هو التعليل؟ تعليل قول من يقول إنه يقول للحلف. لأنه رجع إلى ما كان عليه قبل النهي. لا هذا أنا أقصد الذين قالوا إنه من النهي إن الأمر بعد النهي يكون الحل. يقولون الشيخ إنه يعود إلى حكم الأول الذي قبل النهي. لأن النهي في الحكم الأول ورد ثم نسخ الامر الثاني. يعني ان الحكم الاول نسخ نهيا بالنهي فلما ارتفع النهي عاد الى الحل فقط ولان الحكم الاول لم يبقى حين ورد عليه النهي. واضح؟ المثال قوله تعالى وإذا حدثتم فاصطادوا هذا بعد النهي بعد تحريم الصيد بالمحرم. مثال آخر مثال آخر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إلى قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا تجربة الأرض. نعم. الأمر بالنسبة للأرض هنا للإباحة على قول أو من على قول آخر إذا قلنا إن الأمر بعد النهي رفع للنهي فقط. إذا وردت العبادة على وجه هل نجمع بينهما او يؤخذ بالاوفى منهما او تفعل مره كذا ومره كذا؟ مره كذا ومره كذا الافضل ان تفعل مره كذا ومره كذا مره بهذه ومره بالثانيه. تعلم تعليم في ذلك حجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد احداث النهي. نعم ايضا تنوع العباده وفضل ما ورد من فضل يعني السنه وحفظها ايضا يعني اذا لم تفعل اسباب اخرى طاعت ففيها العمل بالسنتين وفيها حفظ السنتين. ممكن تمثل؟ نعم تكفير مثل دعاء التحية ورد سبحانك اللهم وبحمدك وأيضا ورد اللهم بارك لنا خطايا فيعمل بهذا ثارة يعمل بهذا ثارة ومثل ذلك أيضا التسبيح بعد الصلاة في بعد الصلاة تدافع عن أحد الطلاب يذكر هذا. هناك صفات متعددة الأولى أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. والصفة الثانية بعد أريد لا إله أريد من المئة نعم شيخ ويكمل المئة لا إله إلا الله ولا شريك له الملك ولا حمد ولا كل شيء قدير. هذه الصفة الثانية الصفة الثانية يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث وثلاثين ويكمل تمام المئة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. ما هي هذه الصفة الأولى؟ نعم فين هذه هي الصفة الأولى؟ فيها هناك صفة ثانية. الصفة الثانية وأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. وصفة أخرى أن يقول سبحان الله 10 الحمد لله 10 والله أكبر 10. والصفة الأولى شيخنا يقول فيها الأولى أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 3 وحدها الحمد لله 33 وحدها والله أكبر 34. إذا ينبغي أن يقول هذا مرة وهذا مرة. بارك الله فيك. نبدأ الآن درس جديد. يقول الناظم والزم طريقة النبي المصطفى. الزم أيها العبد طريقة النبي المصطفى ويريد به محمدا ويريد به محمدا صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم مصطفى اصطفاه الله تعالى فما اصطفى اخوانه من المرسلين لكنه صلى الله عليه وسلم كان افضلهم اصطفاه الله تعالى عليهم من عده وجوه وهذا داخل في عموم قوله صلى الله وقوله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس بن متى فإنما قاله صلى الله عليه وسلم حيث حصل النزاع بين رجل من بني إسرائيل يهودي وبين أحد المسلمين فما تعدت المفاضلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل إلى نزاع يؤدي إلى تهوين شأن الرسل الآخرين أو تهوين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الواجب الكف عنه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام تلزم طريقة النبي المصطفى لها أدلة كثيرة منها قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولى منكم ومنها قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله تتبعوني يحبكم الله ومنها قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومنها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والأدلة على ذلك أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحفظ. وقول الناظم طريقة النبي يشمل طريقته العقدية وطريقته القولية وطريقته الفعلية. فكل ما تحدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه فإنه مشروع لنا أن نتبعه فيه إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب حسب الأدلة الواردة في ذلك. والنبي هو من أوحي إليه بالشرع وسمي نبيا لأنه منبأ ومنبئ فهو منبأ من قبل الله ومنبئ عن الله تعالى مبلغ عنه. وهذا أحد الأدلة التي يحصل إلى التكليف يعني سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله بعد بيت من هذه المنظومة. وخذ بقول الراشدين الخلفاء يعني بذلك اتباع الخلفاء الراشدين المهديين لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وأول من يدخل في هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان، فهؤلاء إذا استعمروا على شيء فقولهم حجة بلا شك، وإذا انفرد أحدهم بغير مخالف فقولهم حجة، ولا سيما قول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه حيث قال: يحسب الذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. لكن قولهم حجة بشرط ألا يعارض النص، فإن عرضه نص وجب الأخذ بالنص، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، ولهذا قال عليه بالسنة وسنة الخلفاء، ولا يمكن أن نحتج بقول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما كان الأمر، ولا أن نحتج بفعل أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نعرف ضعف قول من يقول من العلماء انه يجوز ان ياخذ الانسان بلحيته ما زاد على القدره، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما فانه كان اذا حد اخذ من لحيته ما زاد على القدره، لان هذا الفعل مخالف لاطلاق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله اعطوا اللحيه، فإنه مطلق غير مقيد، حتى وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما أحد رواة هذا الحديث، لأن العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى إذا كان مخالفا لما روى. ثم قال المؤلف الناظم: قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجع. قول الصحابي حجة، والصحابي عند علماء الحديث كل من اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك سواء رآه أم لا، إذ العبرة بالاجتماع. وقولنا بالنبي يفيد انه لا بد ان يكون اجتماعه به بعد نبوته صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فمن اجتمع به قبل ان ينبذ فليس بالصحابي، وان امن بنبوته او امن بعباد نبوته فانه لا يكون صحابي، لكن ان امن بعباد نبوته واجتمع به صار صحابي، اجتمع من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته واجتمع به بعد نبوته صار صحابيا. وقوله حجة أي دليل احتج به، وقوله على الأصح أفاد بأن مثل ثلاث خلاف بين العلماء، فإن من العلماء من قال إن قول الصحابي ليس بحجة لأنه ليس بمعصوم، فالحجة إنما هي بقول المعصوم، أما غيره فإن قوله ليس بحجة. وتوسط بعض أهل العلم في هذه المسألة فقال أن الصحابي معروف العلم والسبق وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم فقوله حجة، وأما من ليس كذلك فقوله ليس بحجة. وهذا ما عدا أبا بكر وعمر فإن قولهما حجة كما سبق في الإشارة إليه، وكذلك قول عثمان وعلي رضي الله عنهما. وعلى هذا فنقول قول الصحابي إذا كان من فقهاء الصحابة المعروفين بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وأما الصحابي الذي لم يعرف له ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا كان معروف الفقه فإن قوله ليس بحجة بل لا بد أن يعرض على الكتاب والسنة. الأقوال هي ثلاثة: الأول أنه حجة مطلقة، والثاني أنه ليس بحجة مطلقة، والثالث التفصيل. والتفصيل هو الذي قام عليه الكلمة. لكن هذا المشترك قال نعم، لكن النار مشترك، فقال ما لم يخالف مثله، يعني ما لم يخالف صحابيا مثله في الصحبة والعلم والفقه وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خالفه مثله هذا فما رجح، يعني فالحجة ما رجح، أي ما رجح من قولي الصحابة المسلمين. وقوله ما لم يخالف مثله يفيد أنه لو خالفه من هو أفقه منه وأعلم منه فإنه ليس بحجة. وكذلك أيضا ما لو خالفه النص فإن قول الصحابي ليس بحجة. ثم قال الناظم: وحجة التكليف خذها أربعة. حجة التكليف يعني الأدلة التي يحصل بها التكليف، أي تكليف العباد، خذها أربعة. حجة مبتدأ وأربعة خبر: قرآن وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس الثمن. هذه أربعة أدلة. الأول القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم حجة بإجماع المسلمين، ولكنه حجة على من بلغه وغيره. أما من بلغه ولم يفهم فإنه قد لا يكون قامت عليه الحجة. قول الله تعالى: ولو كناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به، لأنهم لا يفهمون ولا يعرفون. ولهذا قال عز وجل: وما أتانا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالقرآن حجة ملزمة لمن بلغ القرآن، كما قال تعالى: لننذركم به ومن بلغ، ولكن لا بد أن يكون عارفا. فأما الثاني فقال: سنة مثبتة. سنة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثبتة يعني يثبتها على السنة بالنقل، فخرج بذلك ما لم يكن مثبتا كالأحاديث الضعيفة والموضوعة فإنها ليست بالحجة. أما الموضوعة وهي المكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها ليست بالحجة، ولا يجوز نقلها وتداولها إلا لمن أراد أن يبين الموضوع حتى لا يقول الناس بها. وأما الضعيفة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في نقل الضعيف وروايته، فمنهم من أجازه مطلقا، ولكن هذا لا أظن أحدا تثبت قدمه على القول به. ومنهم من منعه مطلقا وقال إن الضعيف لا تجوز نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ضعيف. وإذا كنا نتحرى النقل عن واحد من البشر فالتحري في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب أولى. ومنهم من أجاز رواية الضعيف بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن لا يكون الضعف شهيدا، والشرط الثاني أن لا يعتقد صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثالث أن يكون في أصل ثابت، بمعنى أنه لا يثبت به أصل حكم من الأحكام، ولكنه يذكر على سبيل الترغيب فيما هو مطلوب أو الترغيب فيما هو منهي عنه، بمعنى أنه إذا ورد الحديث الضعيف في فضيلة أمر ثابت أنه منهوب ومأمور به فلا بأس أن يكفر، لأنه إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل ما رتب على الفعل من الثواب، وإن لم يصح كان فيه تنشيط في النفس على العمل الأول. وفي ذلك يقال ترغيب إنه لا بأس بذكر الأحاديث الضعيفة شرط أن يكون أصل هذا الحديث، أصل هذا المعنى الذي ورد به الحديث ثابتا، مثل أن يرد حديث ضعيف في آثام الزنا والربا وما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس من ذكره عند بعض العلماء، ولكن لا بد من ملاحظة الشرطين الآخرين، وهما أن لا يكون صعب شديدا، فإن كان صعب شديدا فإنه لا تجوز روايته ولا نقله إلا مقرونا ببيان ضعف. والشرط الثالث أن لا أعتقد صحة ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا الشرط أرى أنه لا ينبغي إطلاقا أن يذكر الحديث الضعيف عند العالم سواء كان اعتبار الأعمال أو غيره، لأن العام لا يميز بين كونه يعتقد أنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، إذ أن ناقية المحراب فبصوات العام، فليس إخوانا الوقاف عدلوا عن ذكر الأحاديث الضعيفة في الوعظ إلى ذكر الأحاديث الصحيحة واختفاء هوائل، ولم يذكر في القرآن أن يكون مثبتا، لأن القرآن ثابت للنقل المتواتر الذي كان يتلقى الصغار عن الكبار منذ عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا ولله الحمد. ولهذا قال العلماء رحمه الله أن أنكر حرفا من القرآن مما لم تختلف فيه القراءات فإنه كافر، ومن زعم أن القرآن قد حذف منه شيء فإنه كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومكذب لإجماع المعصومة، فإن الأمة المعصومة اتفقت أجمعت على أن ما بين جبهتي المصحف هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس فيه زيادة ولا نقص إلا ما اختلف القراء في حرف أو حرف. الثالث من وجه التكليف من الأدلة التي يثبت فيها التكليف، الثالث قول ما أشار إليه بقوله من بعدها أي من بعد السنة إجماع هذه الأمة، والإجماع في اللغة هو الاتفاق والعدل، أما كونه اجتماع الاتفاق فهذا أمر معروف، فقل أجمع الناس على كذا أي اتفقوا عليه، وأما كونه بمعنى العدل فذكروا له مثل قوله تبارك وتعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، قالوا معنى أجمعوا أمركم أي الأمور ولا تفرقوا فيه. أما الإجماع المصطلح عليه فهو اتفاق مجتهد الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقولنا إجماعهم مجتهد الأمة خرج بها المقلدون، فإن المقلد ليس من المشاهدين فلا يعتبر قوله في الخلاف والإجماع، لأن المقلد حقيقته أنه نسخة من كتاب أو قول مكرر من مقلدين وليس مستقل بنفسه. وبهذا يتبين أنه ينبغي لنا أن نحرر أنفسنا من التقليد الأعمى والتعصب الأهوج الذي يسوقه بعض الناس، وأن نحاول الوصول إلى معرفة الحق من أصوله الكتاب والسنة. وقوم مشاهدين هذه الأمة احترازا من احتراز من المشاهدين من غير هذه الأمة، فإن قوله ليس بحجة ولا يعتبر قوله مطلقا في مسائل الشرع. وقول على حكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج به ما لو اتفقوا على حكم في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ما كان في حياته عليه الصلاة والسلام يعتبر من سنته سواء علم به أم لم يعلم به، لأننا على تقدير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فإن الله تعالى قد علم، فإذا أخذه الله تعالى ولم ينكر دل ذلك على أنه. وقوله إسماء هذه الأمة يفيد أن إسماء غير هذا الحجة وقد ذكرناه. فإن قال قائل ما الدليل على أن الحجة؟ قلنا لذلك أشار في القرآن، منها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يدل على محل الاعتبار في الكتاب والسنة لما هو عند النزاع، أما عند الإجماع فالإجماع والحجة بنفسه لا يحتاج إلى استدلال. ومنها قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. فإن قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين يدل على أن إجماع المؤمنين حجة، وأن من خرج عن هذا الإجماع فقد خرج عن سبيل المؤمنين فيكون بذلك آثما عاصما. ومنها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي لا تجتمع على ضلال. ولكن يبقى النظر هل يمكن الاطلاع على الإجماع وها في كل عصر أو نقتدي بعدم وجود مخالف؟ من المعلوم أن عدم العلم في المخالف ليس علما بالإجماع، يعني الإنسان قد يقصر علمه عن الحق كأقوال العلماء ولا سيما في الزمان الأزمنة السابقة مما كانت من المواصلات على الإبل والجغال والحمير والأقدام، ولا يمكن الإحاطة بمشارق الأرض ومغاربها في بيان حكم الإسلام. لذلك أنكر قوم الإجماع وقالوا إن هذا الخلاف في كون الإجماع حجة أو لا خلاف لما لا يمكن الوصول إليه، لأن الإجماع يتعذر العلم ولا سيما فيما سبق من الأزمنة. وكون الإسلام لا يعلم طالبا لا يعني أن الناس أجمعوا على ذلك. وقد توثق قوم من العلم في هذه المسألة وقالوا الإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح، يعني بذلك القرون المفضلة الصحابة والتابعون وتابعون، يعني ثلاث طبقات، وذلك لأنهم بعد هذا هذه الطبقات انتشرت الأمة واتسعت في أقطار الأرض وكثرت الأهواء والفتن والخلاف. فالإجماع المعتبر لا هؤلاء وما كان من القرون المفضلة الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعين. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله حيث قال في كتاب العقيدة الوسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر الفتن. ثم أعلم أن الغالب أن الإجماع على حكم لا يكون إلا عن الإجماع إما من القرآن أو السنة، وإذا كان كذلك فيكون إجماع مقررا في الواقع وليس دليلا مستقلا. لكن الدليل قد يعلم الإنسان وقد لا يعلم، قد يكون الإنسان محيطا بالأدلة غالبا ولكنه لم يعلم مخالفا يظن أن الإجماع أن الحكم ثبت بالإجماع. من فضلك تقريب الشريف. ولكنه لم يعرف مخالفا يظن ان الاجماع ان الحكم ثبت بالاجماع. وقد يكون الانسان غير ملم تماما بالادله لكن عنده احاطه كامله في الخلاف والمساق بين العلماء فينقل الاجماع. ولا يجب على هذا ان المسلمين اجمعوا على وجود الصلاه والصوم، اجمعوا على وجود الزكاه، اجمعوا على وجود الصوم، اجمعوا على وجود الحج، لان هذه الاحكام تفرش بالنص. قال والرابع القياس، فتح من الرابع القياس وهو الحاق الارض باصل بعله في حكم بعله جاهليه، يعني ان كل شقاء فرعا هو المقيس باصل وهو المقيس عليه في حكم الاحكام كالتحريم والايجاب وما اشبه ذلك بعله جامعه، اي بمعنى يجمع بين الاصل والفرع ثبت في الحكم. وقوله قد تمنى اي افهم القياده تماما، احذر التقيس قياسا هادئا يختلف فيه الاصل والفرع وما أشبه ذلك من أصل الإثبات، ومنه أن يكون القياس مخالفا للنص. فالقياس الفاسد لا يعول عليه، ولهذا نص الناظم على فهم القياس قال كثمان أي افهم القياس وليكن قياسه صحيحا. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن القياس حجة؟ قلنا الأدلة الأفران والسنة. فمن القرآن يمكنك أن تقول كل مثلا ضربه الله في القرآن فإنه جيد مع القياس، لأن المقصود بذلك أن يعتبر الناس في المثل فيقيس عليه ما شابه، وهذا هو عين القياس. ومن ذلك أن أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فإنه لا يمكن أن يكون لقصرهم عبرة إلا أن يقيس ما ماثر أحوالهم على أحوالهم. وقال الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وأما من السنة فالأدلة على القياس متعددة في متنوعة، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة التي سألته أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أذن لها أن تحج عن أمها، فقال أرأيت لو كان على أمتين أن تحج قاضيته؟ قالت نعم. قال فأت الله، والله أحق بالوفاء. ومنها أي من أدلة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاه رجل أعرابي أظنه قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أي في لون مخالف في لون أبيه وأمه، فكأنه يسأل ما وجه ذلك؟ كيف يخالف لون أبيه وأمه؟ وقال بعض العلماء إنه يعرض لأمه أي لزوجته وكأنها جاءت بولد من غيره، ولكن الأول أقرب لما فيه من إحسان الظن بالصحابة، أي أنه أراد أن يعرف وجه لون ابني مخالف للونه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فمن اين اتاها؟ قال لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابلك هذا لعله نزعه عرق. فدل ذلك على كل القياس. قاس النبي صلى الله عليه وسلم وجود الجمل الأورق بين إبل الحمر على وجود ولد الأسود بين أبوين لونهما يخالف لونه، لأن القادر على هذا قادر على هذا، والأمثلة على هذا كثيرة، أي على كون القياس كثيرة. وهو أيضا مقتضى بفتح حكمة الله عز وجل، فإن الحكمة تقتضي أن نساوى نظيره وأن نفرق بين المختلفين. واعلم أنه لا قياس في مقابلة النص، فمن قال قياسا مخالفا للنص فقياسه باطل من وجهين: الوجه الأول مخالف النص، والوجه الثاني أنه لا بد أن يكون بين المقيس والمقيس عليه فرق من أجله ثبت الفرق بينهما في الكتاب والسنة. ومن ذلك مثلا أن بعض أهل العلم رحمهم الله قال تزويج المرأة نفسها إذا كانت سيبا على بيعها مالها بنفسها، وقال إذا كانت المرأة تملك أن تبيع مالها ولو كانت جميع مالها بدون إذن وليها فكذلك تملك أن تزوج نفسها بدون إذن وليها إذا كانت عاقلة. وهذا القياس قياس باطل، لأنه في مقابلة النص، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح من حي حتى تستأمر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله كيف ابنها؟ قال: ابنها أن تستأذن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة بغير ولد، لأنه لو كانت تملك أن تزوج نفسها أحتاج أن يقول: لا تنكحوا ولا تنكحوا الأي، فلا بد من أن يكون لها ولد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبيح بذلك: لا نكاح إلا بولد. القياس إذن خير صحيح، لأنه مصادر في هذا. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس في هذا اليوم. نسأل الله أن يجعل علمنا نافعا لنا قريبا لنا إليه شيء قريب. قضية الشيخ، هذا السائل يقول: هل يشرع للمسافر أن يأتي بالأذكار الواردة بعد الصلوات المفروضة أم لا؟ نعم، يشرع للمسافر أن يأتي بالأذكار المشروعة بعد الصلوات، ذلك أن النصوص وردت عامة، وإذا ورد النص عاما فإنه يبقى على عمره، هذا هو الأصل. وعلى هذا فنقول يشرع المسافر أن يأتي بالأذكار الواردة لورد الصلوات، ولكن نسأل: إذا كان يريد أن يشرع فهل يفصل بين المجموعتين بالذكر الوارد أو يكتفى بالذكر بعد الثانية ويكون ذلك من باب اجتماع الاستعداد والاكتفاء ببعضها، كما لو دخل المسجد وصلى راتبة صلاة بين تكفير عن تحية المسجد؟ هذا يحتمل وجهي، ولكن لا شك أنه لا يأتي بالذكر بعد الأولى إلا أنه إذا فرغ من الثانية أتى بالذكر. ثم هل يكفي واحد كما قلنا في تحية المسجد مع الراتبة أو لا بد من الذكرين جميعا؟ الأحوط والأكمل أن يأتي بالذكرين جميعا، وإن اقتصر على ذكر واحد للصلاتين جميعا فأصله أن يكون كافيا. وهذا يقول الشيخ: نحن مجموعة من الشباب ندرس في منطقة بعيدة عن بلدنا، يغلب على أهلها الجهل بأحكام الدين، وينتشر في هذه البلدة ما يسمى بالزار، ويذهب إليه كثير من الناس، فكيف يمكن دعوة هؤلاء الناس وجزاكم الله خيرا؟ يمكن دعوة هؤلاء الناس التي هي أهلها بأن يتكلم الرجل عن حكم هذه الاجتماعات مجللا عليها بأدلة الكتاب والسنة وأقوال العلماء المنطقين، دون أن يجابه العوام بالإنكار بالقول أو بالفعل، لأن الشيء الذي اعتاد الناس يصعب جدا أن ينزلوا عنه إلا بسلطان بين، وعن السلطان الكلام المؤمن بأدلته من الكتاب والسنة. ثم إنه ليس بذاتها أن يقوم الإنسان في مجتمعات مساجد ومحلات الاجتماع ويتكلم، ليس بذاتها، ربما يتكلم مع أهله وأقاربه، فإذا تكلم هذا مع أهله وأقاربه وهذا مع أقاربه واقتنعوا حصل رفض ذلك الأمر الممكن. وهذا يقول شيخنا الفاضل: لا قياس في العبادات، هل هذه القاعدة على إطلاقها أم لا شروط؟ بتدبرنا في أقوال العلماء رحمه الله في هذه المسألة أنه لا قياس في أصل في إثبات أصل العبادة، في إثبات أصل العبادة، أما في إثبات بعض شروطها أو واجباتها فهم يقيسون كثيرا. من ذلك مثلا أنه وردت التسمية عند الوضوء حتى جعلها بعض العلماء من شرط صحة الوضوء، لقول لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن ينكر اسم الله عليه. على أن العلماء اختلفوا في وجه هذا الحديث، والإمام أحمد رحمه الله قال: لا في هذا باب الشرك، لكن على قول من يقول إن حديث حجة وإنه لا بد من التسمية على الوضوء، من العلماء من قال: يقاس على الوضوء الغسل، لأنه إذا ثبت وجوب التسمية على الوضوء وهو أحد الأفضل فثبوت وجوبها بالأكبر من باب أولى. ثم منهم من تعدى وقال: وتجب أيضا في التيمم كما تجب في الوضوء. فأنت ترى أن هؤلاء قاسوا شيئا من واجبات العبادة على شيء لم يثبت، مع أن المتنبي عن الأحاديث في صفة الوضوء وفي صفة الغسل وفي صفة التيمم يتبين له أن ذلك ليس بواجب، عن التسمية لا على الوضوء ولا على الغسل ولا على اليوم. والأمثلة على هذا كثيرة، الذي يتبين أن الضابط على وجه التقريب أن إثبات عبادة مستقلة قياسا على عبادة أخرى، وأما قياس وصف في عبادة على عبادة تماثلها أو على عبادة من جنسها هذا قد يختلف. لو أن أحدا قال: الاجتماع في الصلوات الخمس لا شك أنه مشروع، وأن الإنسان إذا دخل المسجد تحب له أن يقول اسم الله في ذكر الواحد، فهل الاجتماع في القرآن أو لتعلم العلم يقاس على هذا؟ ونقول إنه اجتماع على عبادة فيشرع له الذكر عند كل محل كما شرع في المسجد أو ما أشبه ذلك، يقال: لا، هذا لا يصح، لأن الاجتماع على صلاة القرآن ليس الاجتماع على الصلوات. فالضابط يعني فأقرب ما يكون من الضوابط هو ما ذكرت، وأما أن تثبت سنة مستقلة قياسا على سنة مستقلة فهذا لا تشبه. وهذا يقول قضية الشيخ: ينتشر في بلادنا الذهاب إلى الكهنة والعرافين لا كثرهم الله، وعندما نحذر من الذهاب إليهم يحتج علينا البعض بأنه لا يوجد بديل وأنا أريد العافية لهذا المريض المسكين وغير ذلك، فهل تنصحني قضية الشيخ بالتقدم للعلاج بالكتاب والسنة، وما هي الضوابط والوصايا حول هذا، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، نحن ننصح كل إخوان المصابين في مرض طارئ أو مرض دائم، في مرض يتعلق بالعقل أو بالجسد، أن يلجأوا إلى الله عز وجل، وأن يستعملوا الرقى الجائزة لأنها كلها خير. فمن ذلك مثلا أن يقرأ على المريض أو المصاب بفاتحة الكتاب، فإن قراءة فاتحة الكتاب لها أثر بالغ في شفاء المرض. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فنزلوا على قوم فلم يغيبهم الطوف، فتنحوا ناحية ونزلوا، ثم جاء يسر الله تعالى لرئيسه الذي غش عقله. فبحثوا عن باق يقع عليه، فقال بعضهم قال هذا القوم الذين نزلوا بكم عندهم راق، فجاءوا الى الصحابه وقالوا لهم هل فيكم راق؟ قالوا نعم، لكن لا نرقى لا نرقى الا بكذا وكذا من الغنم. فقالوا ولكم ذلك ان شفاه الله. فذهب احد القوم الصحابه يقرا عليه بفاتحه الكتاب، فقام كانما نشق من عقاب، ابرأه الله واخذوا ما اخذوا من الغنم التي اشترطوها عليهم حتى قدموا المدينه. فاخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واستفتوه في حل هذه الغنم، فقال عليه الصلاه والسلام خذوا واضربوني معكم بسهم. ثم قال للقارئ الذي قرأ يوم الشاب وما يدريك انها ركشه وقد جذب هذا ووجد ان لها تاثيرا بالغا في شفائنا منهم. وكذلك قراءه قل الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس لهما تاثير بالغ في شفائنا منهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم رقي به، فان النبي صلى الله عليه وسلم سحره سبيل بن الاعصم اليهودي حتى صار عليه الصلاه والسلام يخيل اليه انه فعل الشيء ولم يفعله، لكن ذلك لم يؤثر على ما عنده صلى الله عليه وسلم من الوحي والشريعه. ثم رقي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين فشفاه الله تعالى. فدل ذلك على تاثير القراءه الشفاء الناس. ولكن لا بد من شرطين مهمين في تأثير القراءة على المرضى. الشرط الأول أن يكون عند القارئ إيمان ويقين بأنها نافعة، أي بأن القراءة نافعة، وأن يكون عنده قوة وعزيمة وتأثر عند القراءة. والشرط الثاني أن يكون المقروء عليه أي المريض قابلا لهذا العلاج مطمئنا إليه واثقا به. فإن لم يكن الشرطان فإنه لا أثر له، كما يوجد الآن أن بعض الناس يقرأ نفس الفاتحة على المريض ويكررها ولا جدوى، لأن هناك خللا إما في نفس القارئ وإما في نفس المقروء عليه. إما في نفس القارئ بأن تكون قراءته على سبيل التجربة، يقول ها أبا جرب أشوف هل تفيد أو لا، هذا لا شك أنه لا يستفيد، لأن هذا لم يؤمن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنها رقية. وكذلك أيضا في نفس المريض بأن لا ينفعل ولا يتأثر بالقراءة عليه ويقول ما أدري لعلها تنفع أو لا تنفع، فلا بد من يقين إيمان لأن هذه القراءة نافعة من القارئ ومن المقبول عليها ويشتري إذنه. وأما المشعبدين أو المشعوذين فإن كثيرا منهم كذاب يريد أن يبتز أموال الناس، ولهذا تجده يقول فيك كذا أو كذا أحيانا ولا يكذب، وأحيانا يكون عنده ذكاء وقسمة فيكذب ويقول عندك كذا، وإذا تأمل أو أقاله المريض تبين لهم أنه كاذب. لذلك نحذر إخواننا من الأوهام التي ترد على أنفسهم، فإن الوهم أصبح العامل الرئيسي اعتقاد أن ما أصيب به الإنسان إما من الجن وإما من السحر، وهذا من الغلط العظيم. أكل مرض يكون من السحر؟ أكل مرض يكون من الجن؟ أبدا، الأمراض متنوعة، لكن النفوس إذا توهمت وحيل إليها الشيء ربما يكون حقيقة عندها، أو ربما تنفعل النفس حتى يكون عندها كالحقيقة وليس الحقيقة. فنحن نحذر إخواننا الذين يبتلون بمثل هذه الوساوس أن يستعيذوا بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن يقبلوا على أعمالهم وألا يبتلفوا بذلك ولا يحكموا به، وإذا تنازوه شبههم الظاهرين. أما إن تعلق السرور من ذلك فصلت كل واحد منهم يقول لعله أصابه لعله أصابه السحر لعله أصابه عين لعله كذا، فسوف يكون فريق الأوهام ويعجز عن انتشار نفسه. وكذلك أيضا كون بعض الناس إذا ذهب إلى هؤلاء المشعوذين أو المشعوذين يتأثر بنشاط فيعتقد أنه إذا لم يرضوا كل هذا مبني على الوهم، لأنه يعتقد أن هؤلاء كثيرا يجعل ولو كان يعرف حقيقتهم وأنه لن يجد شيئا ما تأثر. نسأل الله لنا ولإخواننا السلامة والعافية، وأن يجعل ما رزقنا من نعمة وقوة وصحة أو لنا على طاعته إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النووي حفظه الله تعالى ورفع درجته من المهديين: واحكم لكل عامد بنيته واستدعى المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقافي، ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتبار أبدا، والنفس جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم دنا، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا، وكل محلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، ويؤمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما، وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن، وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم قد معقيل. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين والامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس الدوره التي تقام في اجازه عام 17 من شوال في مسجد شيخ الاسلام ابن تيميه في حي سلطان الرياض، وهذا هو يوم الاثنين 14 من شهر ربيع الاول 17/40. وقبل ان نتكلم على ما سمعنا من الابيات نناقش في اخر درس نقول هل قول الخلفاء الراشدين حجه وما هو الدليل؟ نعم، قول الخلفاء الراشدين حجه بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي. وما هو النقص الخاص في هذه الاسئله في هذا الموضوع؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي ابو بكر وعمر ابي بكر. وقوله هو ابا بكر وعمر يرشدوا، قال ذلك الكلام اليس كذلك؟ بلى. قول الصحابي مختلف فيه هل هو حجة أو لا؟ فما هو القول الراجح في هذا؟ الصحابي الذي عرف بسره وسحب الحجر رسول صلى الله عليه وسلم وانتشر انتشر فقه، فهذا قول هو حجة. أما الصحابي الذي عرف بسره ولم يعرف بالفقه فقوله ليس حجة. ما شرط كون قول الصحابي حجة ألا يخالف مثله أو من يفوقه أو لا يخالف نصا من كتاب الله وسنة رسوله. لا يخالف نصا أو صحابيا مثله أو فوقه. طيب إذا خالف صحابيا مثله كما يؤدي أن أعرض على كتاب الله وسنة رسوله. يعني إذا ما تركت من أمر بي. نعم. يقول العلماء غالب الأدلة التي يحصل بها التسليم أربعة ثمانية. أولا القرآن الكريم، الثاني سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الثالث الإجماع، الرابع القياس الصحيح. في النظم يقول وسنة مثبتة، ما وجه هذا القيد؟ أن تكون السنة ثابتة ليست بضعيفة ولا موضوع، يعني احتراز من الضعيف والموضوع. نعم. أطلق بعض العلماء أن الحديث الضعيف يحتج به في فضائل الأعمال، فما رأيك في هذا الإطلاق؟ قال العلماء أنه يحتج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولكن لهذا احتجاج شروط. الأول أن لا يكون الضعف شديدا. الثاني أن لا يعتقد صحة سنده للرسول عليه السلام أو نسبته إلى الرسول عليه السلام. الثالث أن لا أن يكون على أصل ثابت. يكون له أصل ثابت. نعم. أكتب الأخير. نعم شيخ. أن يكون له أصل ثابت. يعني ما أكتب مثل ذكر في السوق، ذكر الذي يذكر عند دخول السوق فإنه ضعيف. ولكن يقال هنا لأن هناك بعض الأقوال تقال في دخول بعض الأشياء وخروج منها. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لأن أربعة مثل الأحاديث التي فيها ترهيب أو الإثم لفاعل الزنا أو آكل الربا ونحوه. إن كان يأتي الأحاديث في شدة عقاب المرابي ضعيفة هي من حيث السند، لكن لها أصل وهو الوعيد على الربا. فهنا نقول إن ثبت هذه الأحاديث فهي حجة بنفسها، وإن تثبت ففيها زيادة ترهيب مما ثبت الترهيب عنه في الترهيب. صبر الصلوات. هل الإجماع حجة من أي حال كان أو لا بد من قيد؟ لا بد من قيد الاجتهاد. لا بد من قيد الاجتهاد. نعم. لماذا؟ لماذا لا بد من قيد الاجتهاد؟ إخراج المقلد. إخراج المقلد لأن المقلد لا يعد أن يكون مثلاً من كتاب أو قولاً مكرراً من مشبوع. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أن المقلد ليس بعالي. فيها أيضاً جعلة فلح الإجماع معتبر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا؟ لا بد أن يكون بعد رواحة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ لأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم المرجع إليه وليس الإجماع الناس. ويقول هذا جد النقص لا بالإجماع. أيضا في شرط ساقي أن يكون الإجماع من هذه الأمة. ولهذا قال الناظر إجماع هذه الأمة، وأما إجماع غيرها فليس المعصوم فلا يحتج به. الناظر قال الرابع القياس. فما هو القياس؟ القياس هو الحق فرع يصل لحكم لعلة جامعة. ماذا نسمي الأصل؟ الكتاب الأصل كتاب والسنة. ماذا نسميه؟ نعم شيخ، ماذا نسميه؟ الأصل نقيس عليه، والنقيس عليه، والفرع هو المقاصر المقيس. المقيس والحكم هو التحريم والإيجاب وما إلى ذلك، والعلة هي المعنى الذي شرع في الحكم. طيب الناظم قال فهم الله، ما الفائدة من هذا التدين؟ لأن القياس الفاسد لا يعبر عنه، يعني معنى كأنه يقول احفظ من هذه القياده الفاسده واحفظ القياس، وانه هل هو مطابق تماما مطابق ان وهو ان الاصل مطابق ان الاصل الفرع مطابق للاصل تماما او لا. طيب شرط القياس ان لا يخالف الاصل، فان خالف الاصل فلا قياس فهو مرجوح. ماذا يسميه العلماء على القياس المخالف على الاختلاف؟ يسمى القياس الفاسد، فاسد الاعتبار، يسمونه فاسد الاعتبار. مثال عندما قاس الفاسد على أن المرأة تتزوج نفسها، تدل ذلك من أنها تبيع وتشتري بدون أذن وليها، فهذا قياس مع النص فهو فاسد. يعني كقياس تزويج المرأة نفسها بدون أذن وليها على بيع أعمالها بدون أذن وليها فهو قياس فاسد. لماذا كان فاسدا؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولد. رجل قال لحم الخنزير على لحم الإبل في نقض وضوء، يعني قال إنه إذا أكل لحم الخنزير انتقض وضوءه كما ينتقض وضوءه بلحم بأكل لحم الإبل، ما تقول يا رقياك؟ لأن النظر أكثر في ذلك فقط. لكن نقول ساقي، لأن اللحم المحرم أخذ من اللحم الحلال، لا توجد علة بينهم. نعم، لأن العلة في نقض الوضوء بلحم الإبل ليست بالنجاسة، حتى نقول إن لحم الخنزير نجس مثله. تمام؟ ما هي العلة في نقض الوضوء جاهزة؟ العلة بعض العلماء يقول انها تعبدي، وان نقض الوضوء في لحم الإبل تعبدي لا تبقى العلة. وممن قال ان العلة هو ان الإبل خلقت من الشياطين، وأن لحمها مؤثر على البدن، يثير البدن ويثير الأعصاب، والماء مستكن ذلك، الله أعلم. وحقيقة أن نقول بما لم نعلم حكمته إن مجرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به هو الحكمة، مجرد أمر الله به هو الحكمة، مجرد نهي الله عنه والحكمة، مجرد أن يخبر عنه والحكمة، لأننا نعلم أن الشرع من ذلك الحكيم العليم، فإذا ورد بشيء فهو موافق للحكمة تماما سواء عرفناها أم لا. والآن نأخذ درس جديد. يقول الناظم: واحكم لكل عام بنيته. هذه قاعدة، أنه يحكم لكل عام بنيته. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث وأعظمها، وعليه مدار أعمال القلوب كلها. وما من شك أنه ما من إنسان عاقل مختار يفعل فعلا إلا به، ولا يمكن أن يقع فعل من عاقل مختار بدون نية إطلاقا. هذه النية عليها مدار الجزاء من ثواب أو عقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث حديث عظيم عليه يدور ميزان الأعمال الباطنة. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا فعليه أجره ورده. هذا ميزان الأعمال الظاهرة، وهما بمعنى قولنا إن شرط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإخلاص يكون بالنية والمتابعة يكون بالعمل الظاهر. والناس يختلفون في النية اختلافا عظيما. يجد اثنين يصليان أحدهما إلى جنب الآخر، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض الثواب ورفعة الدرجات، كل ذلك بناء على النية. مع أن الأعمال الظاهرة سواء، لكن أعماله ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فبين عليه الصلاة والسلام أن رجلين قد يقاتلان جميعا، أحدهما في سبيل الله والثاني في سبيل الطاغوت. فكل من قاتل فإنه لا بد أن يكون له نية، لأن كل فاعل يفعل الشيء وهو عاقل مختار فلا بد أن يكون له نية. وإن لي بهذه المناسبة أود أن أبين ما ابتلي به كثير من الناس اليوم من الوساوس، وذلك لكثرة الفراغ وعدم الانشغال وعدم الجد في العمل، كثرة الوساوس جدا. فتجد الرجل يتوضأ ويقول: ما نويت. يتوضأ ويقول: ما أكملت المضمضة، ما أكملت الاستنشاق. يغتسل فيقول: ما نويت رفع الحدث وما أشبه ذلك. يصلي فيقول: ما كبرت، ما قرأت الفاتحة وما أشبه ذلك. من الوساوس العظيمة. فهذا نقول إنه لا أثر لهذه الوساوس، لأنها صادرة عن غير نية. ويذكر أن رجلا أتى إلى الشيخ علي بن عقيل أحد فقهاء مذهب الإمام أحمد المعتبرين، فقال له: إني انغمست بماء في نهر دجلة لرفع الجنابة، ثم خرجت وأنا في شك من ذلك، أو كما قال. فقال له الشيخ ابن عقيل: أرى أن لا تصلي. قال: ولما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصغير فيدق، وعن سيفيق. وما أظن رجلا عليه جنابة كنغمس جنابة رجلة ثم يقول: ما نويت رفع حدث أو نقرا حدثي. وهذا من أقوى وهذا من أبلغ السخرية بهذا الرجل. ولهذا قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا فلانيا لكان من التكليف ما لا يقام. ومن ذلك أن بعضنا يبتلى بوساوس في طلاق زوجته، فتجده لو فتح كتابا يقرأه بين له أنه قال: امرأة طالق من فتح هذا الكتاب. ولو خرج من البيت تخيل له أنه قال: إن خرجت امرأة طالق، وما أشبه ذلك، حتى يجيئه الأخوان إلى أن يقول: نزل من هذه الوساوس ونطلق، ثم يصبح الطلاق. ومن كان هذه حاله فإنه لا يعتبر له طلاق، حتى لو طلق بلفظ الصيف والحامل له على ذلك الأخوان فإنه لا طلاق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إطلاق. وأي إغلاق أشد من الوسواس الذي يفضح الإنسان ويسيطر على عقله. ثم قال: واشدد على المحتاج، واشدد على المحتاج لا بخيل به. هذه قاعدة أخرى، وهو أنه يجب أن يسد على المحتاج لا بخيل به وصلغ خلافه، سواء كان ذلك في حق الله أو في حق العباد، وسواء كان ذلك في التحيل على إخاف واجب أو التحيل على فعل محرم. مثال ذلك أن يحتال على إخاف واجب. فمن المعلوم أن الإنسان إذا سافر في رمضان فإن له أن يقرأ، وهذا رجل يريد أن يقرأ في رمضان ويعلم أنه لا يمكن أن يقرأ وهو مقيم، فيسافر من أجل الفطر. فنقول له: إن سفرك حرام وإن فطرك حرام، يلزمك الصوم حتى السفر، لأن سفرك على حيلة لإسقاط واجب فلا ينفعك، فلا تنفعك، بل نسد عليك باب الخير. ولذلك ايضا التحيل على احقاق الواجب ثابت في المخلوق. ولذلك ذلك ان من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الشريف إذا باع شريفه نصيبا، فنقول: إذا باع له نصيبه من أرض مشتركة بينه وبين آخر. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.